الدرس الخامس عشر تدريبات على الشدتين في كلمة. يا فتح زا شد يز، زا فتح كاف شد زك، كاف فتح ألف صغيرة كا، يزك ك، يا فتح ذال شد يذ، ذال فتح كاف شد ذك، كاف فتح ك، يذك، را ضمر، يذكر، همزة فتح لام سكون ال. ميم ضم دال شد مد، دال فتح ثا شد دث، ثا كسر ثي، المدث، را ضم رو، المدثر، همزة فتح لام سكون ال. ميم ضم زا شد مز، زا فتح ميم شد زم، ميم كسر مي، المزم، لام ضم لو، المزمل، عين كسر لام شد عل، لام كسر يا شد لي، يا كسر يا سكون ي، علي، نون فتحنا، عليين، عليون، إن الذين، همزة كسر لام شد إل، لام فتح لام شد لل، لام فتح لا، إلا ل، ذال كسر يا سكون ذي، نون فتحنا، إلا الذين، ميم كسرى نون سكون من، شين فتح را شد شر، را كسرى نون شد رن، نون فتح فا شد نف، فا فتح ألف صغيرة فا، من شر النفا، ثا فتح ألف صغيرة ثا، تا كسرتي، من شر النفاثات، فا فتح عين شد فع، عين فتح ألف سكون ع، فع ع، لام ضمتين لام شد لل، لام كسر لي، فعال لي، ميم فتح ألف سكون ما، فعال لما، يا ضم يو، را كسر يا سكون ري، دال ضمد، فعال لما يريد.